بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية نلتف بإذن ربي تبارك وتعالى مع آية الذكر الحكيم من سورة آل عمران من الآية 92 إلى منتهى الصفحة الآية 100 بإذن رب تبارك وتعالى قبل البدء فيه ما أريد توضيحه في هذه الصفحة أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا المهندس عصام أهلا شيخ عصام بارك الله فيك وشرفت برنامج رواية ورش جزاك الله خير هنلتف بإذن رب تبارك وتعالى تنويها كده بإذن الله معنا فتحين مصاحفنا هنوه مشافهة معذرة اليوم هننوه مشافهة على ما في صفحة اليوم وتابعوا معايا وإحنا فتحين مصاحفنا بإذن رب تبارك وتعالى معنا في الآية 92 قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم عندنا قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر كلمة البر الراء مفتوحة ومسبوقة بحرف مكسور وإحنا متفقين أن ورش عن نافع يرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة مسبوقة بحرف مكسور تاني ورش عن نافع أخواننا اللي بيتابعوني وبيسمعوني لأول مرة إحنا حافظين يا أخواننا أن في رواية حفص عن الإمام عاصم كل راء مفتوحة وكل راء مضمومة يا حفص أنت بتفخمها را رو أما الراء المكسورة ري فهي مرققة قولا واحدا عند جميع القراء ولكن ينفرد ورش عن الإمام نافع المدني بترقيق الراء المفتوحة والمضمومة بشرط إذا سبقت هذه الراء المفتوحة أو المضمومة بحرف مكسور قبلها حرف مكسور بس كده يا شيخ محمد لا حاجة تانية كمان لو كانت مسبوقة بيهمد أو بيأ لينة يبقى ورش هيرقى كل راء مفتوحة مضمومة خلاص إذا جاء قبلها حرف مكسور أو ياء مادية أو لينة فتقرأ لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا إلى آخر الآية ثم ننتقل إلى لفظ شيء ولفظ شيء تابعوا معي هذا اللفظ في المصحف هتجد أن الياء مرسوم عليها إيه؟ مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة واتفقنا أن كل ياء أو واو رسم عليها رأس الحاء الصغيرة فتسمى بحرف اللين حرف إيه؟ لين يبقى حرف اللين إحنا كده فهمنا من سياق كلامك يا شيخ محمد إن حرف اللين يا يه يا واو كلام سليم بس بشرط إن أولا علامته في المصحف يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة حاجة كمان إن يبقى قبله حرف مفتوح تاني يبقى حروف اللين مين هي هي الياء و الواو الكلام ده شيخ محمد في التجويد بتاع حفص وأي تجويد أي رواية والله إذن حروف اللين الياء أو الواو مرسوم عليها رأس الحاء الصغيرة. طيب عرفنا ان ده حرف ميم. طب حاجة كمان، ايه اللي ورا اليهديات؟ هتقولوا لي همزة، فيسمى لين ها مهموز، يسمى لين ايه؟ مهموز. طب ورش عن نفع بيعمل ايه في اللين المهموز؟ يمدوا أربعة أو ستة، يمدوا ايه؟ أربعة أو ستة. شوفوا بعد على ايديا ازاي. ولذلك من شيء فإن أو شيء فإن هكذا، يبقى أربعة أو ستة. طيب نخش على كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية. عندنا قول الله تبارك وتعالى إسرائيل، وإسرائيل جت في هذه الآية مرتين، إسرائيل وإسرائيل. عايز تقول إيه في كلمة إسرائيل عامة؟ كلمة إسرائيل استثناها ورش عن نافع أولا من ترقيق الراء، ما يقولش إسرائيل، لا الراء هتبقى هنا مفخمة زيه زي حفصة عن عاصم، إسراء را رائيل. طيب أدي واحد. طب ما تقول لنا إيه السبب؟ لأنه اسم أعجمي. إيه؟ اسم أعجمي. يعني إيه اسم أعجمي؟ يعني اسم غير مستعمل عند العرب. العرب ما كانوش بيستخدموا كلمة إسرائيل دي خالص في لغة العرب، ما فيش كلمة إسرائيل، فعشان كده بنسميه اسم أعجمي. طب الاسم الأعجمي يستثنى من ترقيق الراء؟ نعم، فلذلك الراء مفخمة لورش مثله مثل حفص. ايه تاني؟ كلمة إيل، هتقولوا لي مد بدل، هقول لكم اه مد بدل صحيح، ولكن يستثنى ايضا من توسط وإشباع البدل، يعني تتمد حركتين زيها زي حفص بس. اه زيها زي حفص. يبقى إسرائيل تستثنى من الراءات، تستثنى من ترقيق الراء لأنها اسم ها أعجمي. الأمر الثاني، هتبقى صحيح فيها مد بدل لكن هيتمد حركتين بس زيه زي حفص، أما الأربعة والستة مفيش. طيب تعالوا ننتقل إلى لفظ التوراة. التوراة أو بالتوراة ده برضو مرتين، قلنا أن لفظ التوراة لورش عن نافع مقلل الألف فيه مقللة قولا واحدة، ما تبقاش التوراة، التوراة التوراة، را مش را را را را، سمعين صوتي؟ التوراة. طيب فأتوا، قل فأتوا، الهمزة ساكنة، اتفقنا أن ورش عن نفع هيبدل كل همزة ساكنة مسبوقة بحرف من الحروف السبعة الياء والتاء والنون والميم والفاء، شوفوا بالتك والفاء قبلها فيه خلاص، يبقى ورش لا دي همزة ساكنة قبلها حرف الفاء، هتبدلها يا ورش اه، يبقى يا ألف يا واو يا ياء صح؟ مين لا يحكم لي ان انا اقلبها الف او واو او ياء؟ الحركه اللي على الفاء، الحركه اللي على حرف الفاء، والحركه اللي على حرف الفاء مفتوحه، يبقى الفتح يتناسب معه الالف فتقرا فاتوا، قل فاتوا بالتوراه. ثم ننتقل الى الايه التاليه، فمن افترى على الله الكذب. افترى حرف الراء ورا منه ايه؟ هتقولوا لي ياء، مش ياء، انا يهمني المنطوق، اللي المنطوق هي صحيح مكتوبة ايه لكن اتنطقت ألف، حرف الراء جه ورا منه ألف. طب والألف دي موقعها في الكلمة ايه؟ هتقولوا لي يا شيخ دي في آخر الكلام يعني متطرفة. إذن كل ألف متطرفة جاءت بعد حرف الراء فهي مقللة قولا واحدا لورش، يعني ورش مش هيقول افترى زي حفص، هيقول افترى، ودي لهجتنا كمصريين على فكرة، لما بنتكلم يقولك فلان افترى، فلان افترى، لان ورش اصلا مصري واسمه عثمان بن سعيد، ها المصري من صعيد مصر، يقول لك فلان افترى صح اهو لكنتنا. ولذلك يقول لك فمن افترى ده حفص، فمن افترى ورش. وصلت؟ طيب قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم، ما فيهاش حاجه. تعالوا ننزل إلى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهدى لما أقف عليها، وهدى للعالمين ده تنوين أضغم في اللام بغير غنة، لكن لما أقف على لفظ وهدى، هقف أقول وهدى أم وهدى؟ ها، هقف أقول وهدى. طب لما أقف هرجع الألف، يبقى إذن هذا اللفظ فيه الفتح والتقليل، وهدى وهدى. طيب، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. آيات مد بدل، آمنا مد بدل، فيه لورش حركتين واربعة وستة، يعني أدي حركتين ده وجه، واربعة أربع حركات ده وجه، وستة حركات وجه، بنسميها تثليث البدل لأنه ما تلت أوجه، فإما أقول ثلاثة البدل أو تثليث البدل. طيب، وإخواننا اللي هيجمعوا يخلي بالهم أن يجب التسوية بينهما عند أداء الجمع، يعني ما يقراليش دي بثلاثة اثنين أربعة ستة ويقوم جايب التانية اثنين أربعة ستة، لا، يساويهم الاثنين بالقصر ويساوي الاثنين بالتوسط ويساوي الاثنين بالإشباع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قرأ حفص عن عاصم بكسر الحاء وهي لغة حج، وقرأ ورش عن الإمام نافع حج بفتح الحاء حج، وهي لغة أهل الحجاز وأهل أسد، هي لغة أهل الحجاز وأسد لقبائل العرب، بعض قبائل العرب مثل أهل الحجاز وأسد كانوا يقرؤون بفتح الحاء. ولله على الناس حج البيت، واللغتان صحيحتان، كسر الحاء لحفص وفتح الحاء لورش عن نافع. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. بآيات مد بدل كذلك، فيه القصر والتوسط والإشباع، اثنين أو أربعة أو ستة. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. من آمن، من آمن، فيها حكم يسمى لورش عن نافع بالنقل، هشيل الهمزة، عشان كده بقول لكم افتحوا المصحف، أنا بحاول أشرح شرح إيه، أنا دايما عودتكم على شرح على الشاشة الباوربوينت اللي هو الشرح الأكاديمي، النهاردة عايزين نشرح كده كأننا قاعدين جلسة كده جميلة في مسجد وبنوضح الأحكام. من آمن، هذا الحكم لورش عن نافع يسمى بالنقل، شيل الهمزة، خد الفتحة حطها على، انقلها على النون، عشان كده الحكم أطلقوا عليه نقل، لأن أكيد هنقل حاجة، هنقل مين؟ هنقل الفتحة اللي على الهمزة ووديها على النون، فتقرأ مناء. ولا ننسى أن لفظ آمن مد بدل، فيه القصر والتوسط والإشباع، فلذلك هنقول النقل مع ثلاثة البدل مناما مناما مناما. ثم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. عندي لفظ آمنوا وعندي لفظ أوتوا وعندي لفظ إيمانكم، ثلاثة ألفاظ فيها مد بدل يجب التسوية بينهم عند أداء الجمع. لما نيجي نجمع هقصر الكل اتنينات أو أوسط الكل أربعات أو أوسط أو أشبع الكل ست حركات. ثم ننتقل إلى لفظ كافرين، ولفظ كافرين اتفقنا أن كافرين النكرة بدون ألف أو لام، أو الكافرين المعرفة بأل، هذا اللفظ الألف فيه مقللة قولا واحدا، كافرين كافرين هكذا. هذا ما في صفحة اليوم لورش عن الإمام نافع المدني. هنسمع عصام وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى لتطبيق اللي أنا قلته دلوقتي بإذن ربي. يلا يا عصام نتوكل على الله ونجمع الأول. سؤال بس، اللين المهموز حضرتك قلت أربعة وستة، أربعة وستة، عايز أفتكر بس أربعة وستة ليهم برضو على الفتح والتقليل حاجة؟ خلي بالك، العمدة في ورش عن نافع البدلات، العمدة في رواية ورش عن الإمام نافع البدلات، اللي بيحكم الرواية أنت هتقرأ البدل بإيه؟ أنا هقرأ بالقصر، تعال نجيب الحكاية من أولها، هقرأ بالقصر، يبقى لو قابلني للنهموز هعمله أربعة بس، ولو قابلني ألفاظ فيها فتح وتقليل هفتح،

لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. هل تاني كده لم تصدون عن سبيل الله؟ بس هنكمل عشان نجيب مناما بالتثليث تاني. اسمعوا عن سبيل الله مناما ادي واحد مناما مناما تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين القصر هنسوي الكل هنسوي آمنوا بأوتوا بإيمانكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين قلل كافرين تمام هبدأ التوسط يا أيها بص بقى لما تيجي تتعلم الجمع جيب من موطن الخلاف آمنوا أصل يا أيها دي ما فيهاش خلاف هي ست حركات يبقى جيب من عند آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين الإشباع من الأول آية بقى هات عشان المعنى عشان المعنى يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين بارك الله فيك يا شيخ حسن جزاك الله خير نتلقى اتصال بقى معنا الاتصال الأول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته تفضل يا أخي ازيك يا شيخ محمد الحمد لله بارك الله فيك يا اخي الله يكرمك الشيخ محمود ايوه اتفضل يا شيخ محمود ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك يا شيخ محمود الف سلام عليك شيخ فضل وفاك اطلبك شفاعه عاجل انا والاخوه المسلمين والشهداء اجمعين والمؤمنات انهم سميع قريب مجيبين الدعوات يا رب اللهم امين اللهم امين رب لك رب تمنك شفاعه خير بتمنك شفاعه من الله عز وجل وبسم الله العظيم رب العرش العظيم يتم شفاك وشفاء مرضانا وجميع مرضى المسلمين شفاءنا الاخير اللهم امين اللهم امين يا محمد انا سعيد والله باتصال الهاتف النهارده عليك وسعيد لان انا صدق على الهواء مباشره وعجب الاخ الكريم الجليل اللي رب العزه سبحانه وتعالى يعزه ويعزنا ويعز ام محمد اجمعين الله ابو صوت روعه اللهم امين اللهم امين شيخ محمد ممكن اقرا من سوره ياسين تفضل يا اخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم بس يا شيخ محمود اتفضل خلي بالك ما تزودش أزمنة المدود يعني ما تقولش يا لا هي حركتين بس ياسين والقرآن الحكيم هكذا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين

أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بارك الله فيك يا أخت النور. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب لحين تلقى اتصال آخر. هل عندك من الأسئلة يا شيخ عصام؟ حضرتك معلش حضرتك قلت العمدة والأصل في الـ في الـ في الـ في ورش البدل. نعم البدل. هو اللي بيتحكم في الأوجه. وقبل كده كان في حلقة من الحلقات حضرتك قلت لي أنا المتحكم فيها في الأول في الآية اللي أنا بقرأها أنا حبدأ ببدل ولا أبدأ بحاجة فيها فتح وتقليل. لا. فهمتك. الأصل في ورش الأصل في رواية ورش مد البدل لأن المد البدل هو اللي هيضبط الأوجه. قصرت شوف إيه اللي يترتب على القصر سواء قبلك لين مهموز أو فتح وتقليل أو قبلك فتح وتقليل. والغرض من قضية إن بيتحكم فيها البدل مش الصفحة مش عشان الصفحة اللي أنا بقراها لا احنا الغرض من البرنامج واحنا ماشيين في في في خاتمه روايه ورش كان يظن البعض ان احنا واحنا ماشيين في برنامج روايه ورش ويمكن مشايخنا كانوا اتكلموا معايا في المساله ديت ان قالوا انت هتمشي خاتمه روايه ورش يا ترى هتمشيها على القصر ولا هتمشيها على التوسط. يمكن اول مره اصرح بهذا الكلام. بعض مشايخنا في القراءات يمكن تلقيت منهم وجزت منهم في القراءات العشر كما اتكلموا معايا وتحدثوا إلي في أما ابتدى ظهور برنامج رواية ورش قالوا أنت هتمشي الختمة يا ترى هتمشي الختمة كاملة على قصر البدل ولا هتمشيها على التوسط ولا هتمشيها على الإشباع. ولكن في الحقيقة أنا تمنيت من ربي تبارك وتعالى أنها تكون ختمة زي ختمة الإجازة لما قرينا على مشايخنا. يعني لما قرينا على مشايخنا مش هنجيب إجازة ناخد إجازة في رواية ورش على قصر البدل مش هناخد إجازة في رواية ورش على توسط البدل مش هناخد إجازة في رواية ورش على إشباع البدل. لا الأصل في الإجازة أن أنا أقرب الأوجه الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان الغرض من الموضوع. الأمر الثاني لما أجي أقول المتحكم في البدل على أساس الختمة بتاعتي أنا عايز أختم ختمة في رمضان مثلا شهر رمضان عايز أختم ختمة برواية ورش هختار وجه من أوجه البدل. والله هختار وجه مثلا قصر البدل هختار وجه توسط البدل هختار وجه إشباع البدل. إيه اللي هيمشي على قصر البدل قابلني لين مهموز يبقى همشي أربع حركات قابلني فتح وتقليل هفتح. همشي فتح طيب طب بختم الختمة على التوسط قابلني فتح وتقليل يبقى همشي الكلمات دي بالإيه تقليل. على توسط البدل تقليل تقليل ولو قابلني لين مهموز أربع حركات أشبعت البدل في الختمة بتاعتي قابلني لين المهموز أنا مخير بقى في إشباع البدل. يبقى لو قابلني لين مهموز يا إما مشي أربعة يا مشي ستة قابلتني ألفاظ فيها فتح وتقليل يا مشيها فتح يا مشيها تقليل أدي واحدة. لكن اللي أنت بتقولي فيها شيخ عصام لما أجي أجمع أوجه في آية إيه الكيفية أجمعها إزاي جه البدل الأول يبقى هو اللي هيتحكم فيها في الآية جه الأول ذات الياء هو اللي هيمشي معايا طريقة الجمع نفسها الطريقه اللي كنت بتكلمني بيها دي دلوقتي وتقول لي انت مره تقول لي البدل الاول مره تقول لي فتح فات الياء او تقليل فات الياء لما تقابلني فات الياء لا دي الكيفيه كيفيه الجمع اللي انت بتقول لي بيها ازاي اجمع. لكن في الختمه مش متحكم فيها ده خالص لا خالص وصل الكلام. وفي الختمه لو انا هشبع افتح وقلل او اربعه وسته في اللين المهموز بالظبط ويفضل ان لا انا ليا طبعا في اشباع البدل فتح وتقليل تمام. هختار الفتح وامشي ختمتي بيه هختار التقليل امشي ختمتي بيه. ولو اخترت الفتح لين المهموز مالوش لا خالص يدي يدي برضو بالضبط أوجه مطلقة بينهم هما الاثنين بين ذات الياء واللين المهموز. طبعا أخونا المخرج بيقول إن الوقت جري وإنقاذ الوقت سريعا, فإن شاء الله لو لنا أسئلة أخرى برضو إحنا مستمرين بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. وجزاك الله خيرا على حضورك معنا في البرنامج يا شيخ عصام, وارجو ان تكون الاوجه دلوقتي سهله ميسره. الحمد لله فضل الله ثم حضرتك الله يكرمك ربنا يجزيك خير وتقبل يا رب العالمين. اخواني واخواتي ان شاء ربي انتهينا اليوم من الصفحه من الايه 92 الى الايه 100, فالحلقه القادمه باذن رب هتبقى من الايه 101 الى منتهى الصفحه الايه 108. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة بإذن رب تبارك وتعالى, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, إلى ذلك الحين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.